من الذي لم يستجب؟ طب من اللي منزله بين المنزلتين؟ في ناس رفعت ايديها مره وفي الثانيه ما رفعتش ايديها. طب ما فيش غير احتمالين، اما انك حضرت الدرس او ما حضرتش الدرس. طبعا احنا قلنا في المره السابقه ان شاء الله بعد انتهاء كتاب الطهاره سنجري امتحانا، وبقي لنا في كتاب الطهاره باب الحيض. باب الحيض قد ياخذ منا مرتين او ثلاث مرات على الاكثر ان شاء الله. فمن دلوقتي تستعد ان شاء الله لاجراء امتحان في كتاب الطهاره. هذا الامتحان يعني لجميع الاخوه، لكن رايت انه حتى لا يحرج احد مش لازم كل الامتحان يسلم الورقه، مش لازم كل الامتحان يسلم الينا الورقه، لكن لازم كل الاخوه يمتحنوا. فالذي يريد ان يسلم الورقه فبها ونعمت، وان شاء الله في جائزه للاول والثاني والثالث. اما الذي لا يسلم الورقه فقد عرف مقدار تحصيله لما عرضت عليه الاسئله، حتى لو الورقه مش هتوصل الينا او لن نصححها، لكن على الاقل هو سئل فربما اجاب وربما لم يجب، او اجاب عن بعض وترك بعضا، يبقى هو كانه اجرى تقييما لنفسه، هذا يفيده فيما بعد. وان كان المرجو ان جميع الاخوه يحضروا ويمتحنوا ويرسلوا بالاوراق ويذاكروا، لان هذا هو الاصل. على انني في اصل هذه المساله لا احب اجراء الامتحانات ولا احب كثره الاسئله، لانني كما قلت من قبل ان هذه الدراسه دراسه يبتغى بها وجه الله عز وجل، والطالب حضر تقربا الى الله تبارك وتعالى، وعرف قدر هذا العلم الذي يطلبه، وعرف المسؤوليه العظيمه الملقاه على عاتقه، فلا يحتاج الى من يحفزه باجراء الامتحانات، كفى بالنيه حافزا. وكثره الامتحانات تضيع الوقت احيانا وتشغل احيانا، لذلك انا في الحقيقه لا احب هذا المسلك كثيرا، لكن لقيت ان اكثر الاخوه تعودوا على هذا، كل الاخوه او كثير منهم بيطلبوا اجراء امتحانات، فعلى خلاف رغبتي وعلى خلاف ما تعودت ساجري هذه الامتحانات نزولا على رغبتكم، لعل هذا يكون فيه تحفيزا، لعل هذا يكون فيه تحفيز للاخوه وعون لهم على التحصيل. ولكن في الاول وفي الاخر انت مسؤول عن تحصيلك بقطع النظر عن الامتحانات، وانت طالب علم لم تجبر على طلب العلم، لست في مدرسه ولا في جامعه لتجرى امتحانات نظاميه، يعني فيش اجبار، انت جئت بكامل رغبتك تريد بذلك وجه الله عز وجل. ما الذي يعوقك عن التحصيل؟ ما الذي يعوقك عن المذاكره؟ فاعينونا على ان نعينكم على المذاكره والتحصيل، نسال الله لنا ولكم التوفيق والقبول. باب الحيض، هذا الباب يتعلق بالدماء التي تخرج من المرء، فليس قاصرا على الحيض، يبحث فيه عن الحيض والاستحاضه والنفاس ودم الفساد، كل ما يخرج من المراه من دماء يتكلم عنه في هذا الباب. يقول رحمه الله: باب الحيض، اصل الحيض لغه السيلان، ومنه ايضا هذا المعنى الشرعي، فان دم المراه يسيل منه، لذلك اذا قلنا هو في اللغه السيلان فهو شرعا دم يسيل، لكنه دم طبيعه وجبله، يعني ليس عن مرض ولا عن شيء عارض، وانما دم طبيعه وجبله، يعني تعتاده المراه، خلقه الله عز وجل لحكمه تربيه الولد، يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومه على صفه معلومه، فله صفه في لونه انه اسود او يميل الى السواد، وفي رائحته ان رائحته منتنه، وفي غلظته فانه دم غليظ ليس دما خفيفا، فهذه الصفات يحتاج اليها عندما نحتاج الى التمييز. وسياتي ان شاء الله اننا نقدم العاده على التمييز، لكننا نحتاج الى التمييز في مواضع،

قضية بلوغك أنت. الإنسان يبلغ إما بنزول المني أو بنبات شعر خشن على العانة، فإن لم يكن شيء من هذا فبتمام 15 سنة، والمرأة تزيد بالحيض. أنت تكون بالغ مكلف، تناط بك أحكام البالغين إذا لم تحتلم ولم ينبت لك شعر عند تمام 15 سنة. إيه؟ هلالي. مش تمام 15 سنة أنك تروح تطلع البطاقة بكرة، ده أنت بلغت قبلها بأكثر من 100 يوم، يعني قرب 3 أشهر كده أو أكثر من 3 أشهر. مسألة مش بسيطة يعني. فمثل هذه الأمور لابد أن يعقلها طالب العلم وأن يوعي الناس في مثل هذه القضايا. كلما سمعت حسابا شرعيا بأيام أو بليالي أو بأشهر أو بسنوات، أي حساب شرعي، فإنه مبني على الإيه؟ على الحساب الهلالي، التاريخ الهلالي، اللي مع الأسف الشديد لو سألناكم عن أصله وفصله وأسماء شهوره ربما تجد أكثر الإخوة فضلا عن العوام من الناس لا يعرفون. ومن ضياع الهوية في مثل هذه القضايا إنه يقدم التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري، ده فضلا يعني، ممكن يكتب وممكن ما يكتبش، وممكن تقتصر على التاريخ الميلادي. ولما تيجي تكتب التاريخ الهجري لأن مفيش هوية أصلا، تحتاج تعمل إيه؟ هي عشان تميز. أصلا إحنا مسلمين ما كانش مفروض لنا غير هذا التاريخ. الهي دي إيه معناها؟ الهي دي فضلة يعني، قيد ضائع يعني. إيه الهي دي؟ إذا كنا 1430 مفيش غيرها أصلا، لكن لأن إحنا مفيش هوية عندنا فصرنا نميز، نقول 1430 هي. وفي العكس ساعات يقول لك 2009 وما يكتبش ميم، ليه؟ صار هذا هو الأصل مع الأسف الشديد. هذه قضية تحزن في الحقيقة، لا يجوز التساهل في هذه المسألة. مش من المسائل اللي ممكن واحد يتكلم عنها أو يسكت عنها، أو المسائل التي لا قيمة لها أو في أهم منها، لا، ده فيها أحكام شرعية تثبت وأحكام شرعية تسقط، أشياء تجب وأشياء تحرم بناء على هذه التواريخ. فقول المؤلف لا حيض قبل 9 سنين أي هلالي. طب هو ليه ما قالش هلالي؟ أصله معروف يعني. إيه هلالي؟ وكان في غير هلالي؟ لا حيض قبل 9 سنين، فأنت فهمتها ميلادية وهو يعني إيه؟ هلالي. هو مش محتاج يقيد لأنه بيخاطب المسلمين. ولا حيض بعد 50، إحنا دلوقتي محتاجين نقول هلالية، وإلا فهم أهل العلم رحمهم الله لو قال في المتن لا حيض قبل 9 سنين هلالية في القرن 9 الهجري، يبقى يقول لك ايه اللي انت ايه هلاليه دي يعني. المتون مبنيه على الاختصار، وانت عمال تختصر في الكلمات وجاي تقول لنا هلاليه، يعني قيد لا معنى له. انما احنا دلوقتي عمالين نضيع في الوقت عشان نقول هلاليه وميلاديه واصل وكذا. هذا الامر نبهنا عليه الان، واستصحبه في كافه او في سائر ما ياتي ان شاء الله من شهور او اعوام فيما بعد، حتى لا نتكلم عنه بعد ذلك. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50، لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لابد فيه من إيه؟ توقيف. ليه؟ لأن المرأة تكون تمت 50 سنة، مش هنقول هلالية بقى، تمت 50 سنة. الشهر يعني نحن مثلا في شهر إيه؟ هلالي بالمرة كده، احنا في شهر ايه؟ دي القاعدة. تمت المرأة يوم 20 ذي القعدة تمت 50 سنة، 20 ذي الحجة ومثلا حب ضاع 5 أيام فجالها يوم 15 ذي الحجة، نقول لا ده خلاص مش حلو. ليه؟ أصلك عندي 50 سنة وشهر، أو عديتي 50 سنة. تقول لك من الشهر اللي فات يوم 15 قلت لي ده حيض، الشهر ده الدم هو هو، نفس الايام نفس الصفه كل حاجه سواء بسواء، وانت بتقول لي ده مش حيض. فمثل هذا هل يقال بالراي؟ يعني في مجال للقياس او للعقل في هذا؟ من حيث القياس والراي والعقل ما فيش فرق بين الدم اللي بعد اللي كان الشهر اللي فات قلنا عليه حيض والدم اللي دلوقتي قلنا عليه مش حيض، صح؟ مثل هذا لا يقال بالرأي، فلا بد فيه من ايه؟ توقيف. الشرع هو الذي حدد ذلك. لذلك من احتج بهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها قال مثله لا يقال بالرأي، فينبني عليه أن الدم بعد 50 ليس حيضا، والدم موجود نفس الصفة نفس الأيام، ونقول ليس حيضا، خلاص؟ لا حيض قبل 9 سنين ولا حيض بعد 50، فتصوم وتصلي تفعل كل شيء كما تفعله الطاهرات. قال ولا مع حمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فجعل الحمل علامة على الايه؟ عدم الحيض. لا توطأ حامل حتى تضع، ده قسم مقابل للايه؟ للحيض. ولا غير ذات حمل حتى تحيض، فدل على ان الحيض لا يأتي مع الحمل. ولهذا قال ثم ليطلقها حاملا او حائلا. قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، ده المشهور دي عادة النساء. فيقال لك الا يمكن ان ترى المرأة دما وهي حامل؟ نقول بلى يمكن ان ترى، لكن هذا الدم ليس حيضا. يقول ولو في نفس الايام، يعني مثلا هي حيضها من يوم 20 في الشهر، يعني انا هالسطر الاستطراد يسير، امس اتصل بي اخ يسالني عن حيض امرأته وحصل لها يعني دم النفاس ومشاكل، فبقول له عادتها كانت امتى؟ شوف الكارثه. طبعا يعني الاخ ما يعرفش، قال لي كان بيجي لها يوم 7 في الشهر الميلادي، طبعا خلص 9 أشهر حمل و40 يوم نفاس، واحنا جايين نتكلم هيبقى في فرق دلوقتي كبير بين الاشهر الميلاديه والاشهر الهلاليه، طب انا احكم ازاي؟ طب مش فاكر كده من 10 شهور كان ده يساوي كام عشان اقول لك كان حيضها في اول الشهر ولا وصل لاخره؟ طبعا الاخ لا يعرف. فبقول لك التساؤل في هذا خطير جدا. الان المراه حامل حيضها ياتي يوم 20، يعني في العشر الاواخر من الشهر العربي الهلالي شهور المسلمين، وبعد الحمل يأتيها الدم في نفس الوقت يوم 20 6 أو 7 أيام مثلا على عادتها بنفس الصفة، نقول هذا إيه؟ ليس بحيض، لا حيض مع حمل. ما ده اسمه إيه عندكم؟ اسمه دم فساد. دم فساد إيه معنى دم فساد؟ يعني ما فيش أحكام مبنية عليه، لا تترك العبادة، لا تترك الصوم، لا تترك الصلاة، يطأها زوجها، هي كالطاهرات، خلاص؟ لكن قالوا يستحب أن تغتسل بعد انقطاعه استحبابا وليس وجوبا، ويكون هذا من باب إيه؟ خروج من الخلاف. وقد يضاف هذا إلى الأغسال المستحبة اللي هم عدوها 16. اكتب ورقة. بقي شيء وهو أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو 3 على الأكثر، فما حكم هذا الدم؟ ركزوا معنا، إيه السؤال؟ الدم من أول ما تحمل لحد ما قبل الولادة بيومين أو 3 اسمه دم فساد، قبل الولادة بثلاثة أيام أو يومين أو يوم نقول إن كان معه أمارة يعني ألم وطلق ونحو ذلك من الأمارات التي تدل على قرب الولادة فنفاس، وإن لم يكن معه أمارة فإنه لا عبرة به ولا تترك من أجله صوما ولا صلاة. يبقى إمتى يكون نفاس؟ قبل الولادة بيومين أو 3 مع أمارة. طب يقول لك انا جات لي اماره وتركت الصلاه ولدت بعد اسبوع اعمل ايه؟ اتركي الصلاه 3 أيام بس قبل الولاده وما زاد عنها تقضين صلوات هذه الايام، يتبين ان هذا الدم فساد وليس نفاسا. بقي شيء